ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فكل شيء فعلوه في الزبر فكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إلا المتقين في Thank you. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء المشرقين Yeah.

مع الدستور الدائم على مر السنين والأعوام. عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور